إذا الناس إنسان في صلاة التراويح في صلاة القيام ماذا يفعل؟ إذا نعس إنسان نصلي في صلاة القيام غير المكان. إذا كان نشط بعد ذلك مش الحال. وإلا يحط رأسه ينام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.